من بل. أما بالنسبة للواو فالواو تحدث بعدها ربع أكثر من الباء وأكثر من ماذا؟ من بل. فعلى هذا قوله كثيرا كثر نسبية بالنسبة لبل. أما بالنسبة للواو فالواو أكثر من الفاء. الواو أكثر من الفاء. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ هذا هو المراد. أن الكلام فيه هام يا أخوان. قال وبعد الفاء كثيرا فقولي فمثل في حبلة قد طرقت ومرضعي. سرعة من يعرف هذا المثال؟ هذا البيت دلوقتي عنا. فمثل في حبلة كان هيدا من أب ربع حرف عطف هيدا من أب ربع من جبل الأفضل منصوم محلا على أنه يقول به مقدم من طرقته طرقته مثلتي في الأصل وحبلة فمثل في قبلة قبلة صفة نعم من أم العرب أبدا أظهر التحقيق وطرقت الفعل ومرضعي معطوف على حبلة نعم ومرضعي معطوف على حبلة كنت بارك الله الشعب حدث ربا بعد بعد الفاحصنك وهو الحدث هنا كثيرا بالنسبة لماذا؟ لبل اللي استطعتني أما بالنسبة للواو فالواو أكثر من الفاء كنت فالكثرة هنا كثرة مثلية قال وبعد الفاء كثيرا فقولي بمثلك حبلة قد تركت ومرضعي وبعد بل قليلا أقل من الفاء واضح أما أقل من الواو فهم باب أولى قال وبعد بل قليلا فقولي بل مهمهم قطعت بعد مهمهم هكذا يا أخوان البيت نعم هو مهمهم بل مهمهم أي مفاز من المفاوض نعم مفاز من المفاوضات بل مهمهم قطعت بعد مهمهم عند من؟ من العرب؟ بل حرف إضراب نعم عاطفة نابت من أب ربه على مضاف ومهمه ثانيه مضاف اليه شاهدنا حدث ربا بعد بل وهو قليل وهو قليل نعم ايش عربها مفعول ولا ظرف؟ بعد ما رايت مهمهم الظاهر ما ظرف هو عربها ايش؟ مفعول به ما هو مفعول به؟ لما اراد مفاز هنا لكن اذا كان واقع عليها فلا باس لكن الذي يرى من مساسة من مساسة يفعل لا بأس إذا ما هو بعيدة يعني إذا أراد مساسة من مقطوعة يكون يفعل بها فالسؤال هو بل أما رب هنا حدثت بعد بل وهو قليل حدثها بعد بل أما بعد الفاء كثيرا بالنسبة لبل الواو أكثر حدثها بعد الواو أكثر قال وبدونهن أي بدون إيش الواو يا الفاء وماذا يا بل وبدونهن أقل قال وبدونهن أقل وقوله رسم دار وقفت في صلله فتوقضي الحياة من جلله الشاهد ما هو رسم دار وقفت في صلله الشاهد هو رسم له جر لماذا برب المحذوفة بعد ماذا هنا ليس بعد شيء لا بعد الواو ولا بعد الفاء ولا بعد ماذا ولا بعد بل وهذا قليل جدا جدا واضح الآن حذفها ولم يكن عليها شيء من فاء ولا الواو ولا بل قليل جدا مع العمل مذكرة هنا رسمي مبتدا وقفته في خلله هنا خلاص في خلل الواقع عليه نعم هنا رسمي مبتدا رسمي مجرور لفظا بركة المحذوف مرفوع محلا رسمي مضاف ودار مضاف اليه جملة وقفت في محل رفع ايش قدر ورسم مبتدا رسمي يعني كسرة رسم دار وقفت في خلل نعم مجرور بركة المحذوفة مجرور لفظا مرفوع محلا ورسم مضاف ودار مضاف اليه طيب انتهينا يا خان بالنسبة لربة إما تحدث ويبقى عملها تحذف ويبقى عملها بعد ماذا؟ بعد الواو واكثر وبعد الفاء كثيرا بالنسبه لذل، وبعد ماذا؟ بل وهو قليل، وتحذف ويبقى العمل بدونهن، واضح هذا اقل من قليل. قال رحمه الله تعالى: وتزاد ما بقي وقته، وتزاد ما، الكلام على زيادة ما يقول الآن بعد حروف الجر، الكلام الآن على زيادة ما، أي ما هذه تزاد بعد حروف الجر، فما هي الحروف التي تزاد بعدها ما؟ قال: وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء، فلا تكفهن عن عمل الجر. تزاد ما بعد من وعن والباء، فلا تكفهن عن ماذا؟ عن عمل الجر، يبقى لهن ماذا؟ العمل، يبقى لهن العمل. قال نحو قوله تعالى: مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم، عندما نضربون او تقولون اي واحد الآية عند من عندك يا اخي يا اهو انت عرفت نفسك بس كلها معرفات هذه انا ما عرفت قبلك. مما خطيئاتهم اغربوا، نعم من حرف جر وهي معناها السببية، أي بسبب خطيئاتهم، وهي بمعنى الباء. نعم خطيئاتهم مجرور بمن، نعم، والجار بمن يتعلق؟ مما خطيئاتهم أغربوا، أي بسبب خطيئاتهم أغربوا، جار بمن يتعلق فبقى عليك أن تقول من جهل متأخر أتوضحنا لك الأول، أغربوا بسبب خطيئاتهم، تعلق من ذهن متاخر. شاهد الآية: ما نزيدت ولم تكف من عن العمل، ما زيدت ولم تكف من عن العمل. قال: عما قليل، ايش عما قليل؟ لا يصبحن ما دمون هذا غلبا عن حرف جر اطلع عن ما اضغاب ما وما زايدة احسنتم قليل جار ومجرور، مجرور بعن تعلق اما قليل تصبح منادين، لعل من الفعل تصبح او متعلم منادين، تشوف هذا وهذا كنت منادين خبر تسبقن، تسبقن اسمها هنا اسمها اما قليل لا تسبقن، لا يسبقن اما قليل لا يسبقن منادين، هنا اسم يصبح نصبح تعمل عمل كانت اسمها محدود الواو اصلا لا يسبقونن، ولو هذه وقع جواب قسم والله ونادي مين خبرها، وعما قليل ما يجوز ان يتعلق بيصبح ويجوز ان يتعلق بماذا؟ بما دمين تفاعل يعمل عمل فعل. قالوا الشاهد يا خالد شاهدنا ما زيدت ولم تكف عن العمل سنفه. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم نعم فعل حسن ما قلنا، والبحر الجر معنى السببية أي بسبب نقضهم ميثاقهم وما زايد نعم نقضهم جر من تعلق فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم بالفعل لعلهم احسنته لعلهم بسبب نقضهم ميثاقهم، وميثاقهم ينتهي نقض مصدر يعمل عمل الفعل، فبما نقضهم ميثاقهم، نقض هنا مصدر يعمل عمل الفعل، والمصدر هنا نقضهم مضاف، نقض مضاف الهام مضاف لين باب مضاف المصدر الى فاعله، وميثاقهم هو المفعول.